الناس شايفينك بطريقة وانا لوحدي شايفك بطريقة، دايما عايزين منك حاجة وكله بيتعامل بسذاجة، شايفينك كده من براكي ومحدش شاف ايه جواكي، بتحسي بايه وانت لوحدك واللي بتحلمي بيه وفي نفسك، مين الإنسان اللي لحد دلوقتي ما هزش مرة عواطفك، دايبين في عينيكي ولون شعرك ومحدش بيراعي مشاعرك. ومكاني في الدنيا مكان، بصراحة هموت أنا اليوم ده اللي هكون أنا فيه في حضنك يا حبيبي، شايف في عيني وشوقي وكل حنيني قدامك يا أبو أحلى عيون يلي عشان عمري يهون، ويوم ورا يوم حبك بيزيد كل يوم، وعشانك ما بدقش النوم، وعشانك ما بدقش النوم، خليك بين ايدي ما تسيبنيش لحظة يا حبيبي، أنا قلبي حياتي ومواعيدي، أنا قلبي حياتي ومواعيدي. اطمن أيوة اطمن ناوية أنا أكمل وأخيرا والأول مرة إنسان مش شايفك من برا، إنسان حس بقلبك قبل ما عينه تشوفك يا ملاك. بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك. We'll be right back.